لبيك الله أكبر الله اللهم أكبر الله أكبر، لبيك لا لا إله إله إلا الله. شريك الله لك أكبر الله أكبر ولله لبيك، الحمد، إن الحمد الله أكبر كبيرا والنعمة والحمد لك لله كثيرا. والملك إن لا من أفضل الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة شريك لك، وفي أيام لبيك التشريق أن تكثر من اللهم تكبير الله. لبيك، الله أكبر من لبيك كل شيء، لا الله شريك أكبر لك وأعظم وأجل، لبيك، إن الله أكبر الحمد كبيرا، والنعمة الله شرائعه لك أحسن الشرائع والملك لا وكلامه أصدق الكلام شريك لك، وأخباره وأحكامه أعدل لبيك الأحكام. الله أكبر اللهم الله أكبر، لبيك، لا إله إلا لبيك الله لا كلمة التوحيد. شريك الله لك أكبر الله أكبر ولله لبيك، الحمد. إن أكثر الحمد من التكبير في هذه الأيام والنعمة المباركات. لك قال الله والملك تبارك وتعالى: لا واذكروا الله في أيام شريك لك، معدودات، لبيك وقال: اللهم واذكروا الله في أيام معلومات. لبيك، فالمعدودات لبيك العشر لا الأول من ذي الحجة، شريك لك والمعلومات في أيام لبيك، التشريق إن الثلاث. الحمد أكثر من ذكر الله، والنعمة أكثر من التكبير، لك والملك كبر ربك، لا نزهه عن كل نقص، شريك لك، سبح اسم ربك الأعلى. لبيك كان ابن اللهم عمر وأبو هريرة لبيك، وغيرهما لبيك رضي الله لا عنهم جميعا شريك لك يظهران لبيك، التكبير في إن هذه الأيام الحمد المباركات. كانوا والنعمة يدخلون السوق لك والملك ويكبرون: لا الله أكبر الله أكبر، بصوت مرتفع، شريك لك، فيكبر الناس لبيك بتكبيرهم، فيكبر اللهم الناس لبيك، بتكبيرهم. فيه لبيك دلالة على إظهار شعائر لبيك الإسلام. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أظهر شعيرة الإسلام. فالتكبير في الأيام، في أيام العشر وفي أيام التشريق، شعيرة من شعائر الإسلام. أظهرها وكبر ربك، فإن للتكبير فضلا وأجرا عظيما عند الله. إذ يذكرك الله في ملأ خير من الملأ الذي تذكره فيه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.